القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ابتسمي، فالابتسامة تزيل عنك الهموم والأحزان وتطل عليك بالسعادة لتنعمي في حياتك بالرضا والتفاؤل. صباحي يا جميل، يا جميل صباح، يا جميل صباح، صباح يا جميل، يا جميل صباح، يا جميل صباح، الفجر هلاح والليل روح. صباح يا جميل، يا جميل، يا جميل صباح، يا جميل صباح. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. الحمد لله على السلامة يا ماما، منورة أنتي والأستاذ أسامة. ربنا يخليك يا هيثم. أنا قلت أنتوا هتقضوا شهر العسل في شرم ولا في الغردقة؟ ما احنا هنعمل كده يا هيثم، بس في حاجة مهمة قوي لازم تحصل الأول. حاجة مهمة؟ حاجة ايه دي؟ عيد ميلاد حبيبي حمادة. اوه صحيح، ده عيد ميلاد حمادة بكرة. كل سنة وانت طيب يا أجمل حمادة في الدنيا. وحضرتك طيبة يا تيتا. كل سنة وانت طيب يا حمادة يا حبيبي، عقبال ما اشوفك كده مهندس كبير. ان شاء الله هبقى مهندس كمبيوتر. تسمحوا لنا بقى نعمل عيد ميلاد حمادة النهاردة؟ النهاردة؟ ايوه يا هديل، وفيها ايه؟ ماما والاستاذ أسامة مش فاضيين وعايزين يسافروا. خش على المفاجأة، أنا نازل أجيب التورتة من العربية. مفاجأة إيه؟ كل سنة وانتم طيبين. الله، الدكتور فريد ومدام عفاف كمان. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب يا حمادة. والله مفاجأة حلوة جدا، أنا بحب مدام عفاف قوي. ربنا يخليك يا حبيبتي، كتر خيرك. يعني إيه يا بنت؟ يا هديل، أنت إيه؟ ما بتحبنيش؟ بحبك يا أنكل، بس مش في كل وقت. أصل دكتور فريد دكتور قلب، وأنا قلبي على طول بيوجعني. خلاص، يبقى كشف واستشارة. كل سنة وانت طيب يا حمادة يا حبيبي. وعزيزتي طيبة يا تيتا عفاف. خد خد يا سيدي هديتك اهي. الله، سكوتر. خد يا حمادة التاب الصغير ده هدية ليك. كل سنة وانت طيب. ربنا يخليك يا جدو فريد، كان نفسي في التاب ده قوي. حلو التاب، احتمال اخده منك يا حمادة. يا ساتر عليك يا هديل. انا بهزر على فكرة. والله يا جماعة انتوا اسعدتوني واسعدتوا حمادة جدا. والبلالين وصلوا. كل دي تورتة؟ كلفت نفسك ليه بس يا أستاذ أسامة؟ مفيش تكلفة ولا حاجة حبيبي. أهم حاجة يا أولاد إننا نفرح ونتجمع كلنا عشان نبقى مع بعض ونشوف بعض وش وش، عيني عينك. أيوة، نتقابل على الواتس والفيسبوك شيء ما ينفعش، لازم نتقابل وش وش. عندكوا حق، نتلكك علشان نسرق الفرحة من الدنيا ونرجع نتجمع مع بعض من تاني. أنا هروح أجيب لكم العصير. وأنا بقى مستحيل أضيع اللحظة دي من غير ما أصور. والله عفاف هانم كان يوم جميل. طبعا كان يوم جميل قوي الحمد لله. عارف كان نفسي في ايه يا دكتور فريد؟ نفسك في ايه؟ نفسي اجمع العيله كلها. اه دي محتاجه فرح بقى. لا فرح ايه، مش محتاجه فرح ولا حاجه، محتاجه حدث. ويبقى ايه الحدث ده؟ مش عارفه. الو. ايوه يا هديل، اتاخرت كده ليه؟ مستنيه الاستاذ شوقي في الفيلا. طب ما تكلميه على الموبايل. موبايله مقفول وهو قال لي اوعى تمشي الا ماك علشان يشوف اخر تصميم لديكور البلكونات. طب اسمعي، لو اتاخر عن كده تعالي ويبقى يشوفه بعدين بقى. لا يا عايزه، انا همشي دلوقتي. ايه ده، ده الباب مقفول مش عايز يفتح. الحقني يا هيثم. يعني ايه هديل؟ يعني ايه الباب مقفول؟ طيب خليكي معايا، خليكي معايا على التليفون وانا جاي لك حالا. وحماية ووقاية لأطفالنا من نوبات الحساسية والبرد، استمع إلى هذه الاستشارة الطبية. امشي عنه، روحي للدبان عنه. امشي امشي عنه، روحي للدبان عنه. دي تخينة وتستحمل عنه. روحي يا برد طوبة للدبة الدبدوبة. روحي يا برد طوبة للدبة الدبدوبة. وبعد عن حبيبي وكل اللي في سنه. امشي عنه، روحي للدبة نانه. امشي امشي عنه، روحي للدبة نانه. سفينة استحمل عنه. روحي يا الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال ومدير وحدة الحساسية بالمصل واللقاح. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السادة المستمعين. دكتور أمجد، أحيانا الأم بتلجأ إلى الفيتامينات أو المكملات الغذائية لضمان حصول طفلها على كامل الفيتامين. للأسف لا ينصح بأخذ أي مستحضرات طبية إلا إذا كان هناك مدعاة طبية عن طريق وصف طبي من الطبيب أن هذا الطفل يحتاج إلى هذا النوع من الفيتامين. أما غير ذلك من باقي الأطفال، العودة إلى الطبيعة وأخذ الفيتامين مصادرها الطبيعية من الغذاء الطبيعي، مثل البقوليات والمكسرات التي تحتوي على الزنك، مثل الفواكه التي تحتوي على عنصر فيتامين سي، مثل الخضروات التي تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين سي. كل هذه عناصر غذائية مهمة جدا جدا لأطفالنا. لا ينصح بأخذ هذه المستحضرات من المواد الكيميائية والمكملات الغذائية بما لها من الأضرار على الكبد والكلى إلا إذا كان هناك وصف طبي من الطبيب بأنه هناك مدعاة لأخذ هذا النوع من الأدوية. دكتور، بيكثر هذه الأيام خاصة بين الأطفال يعني اختلاف درجات الحرارة من الصباح، وأيضا طريقة اللبس، والأم بتحب أن طفلها ينزل متدفي فبتلبسه لبس كتير وبعد كده بيعمل حركة نشاط فبيبتدي يعرق، بيرجع لها بنوبة برد أو حساسية. إزاي تفرق بينهم يا دكتور؟ طيب، الأول بننصح الأمهات بالإكثار من لبس الملابس القطنية، البعد عن الملابس الصوفية والبوليستر، لأنها تعطي تدفئة زائدة لجسم الطفل، فبالتالي عند حدوث المجهود الزائد يحدث نوع من التعرق، وعند خلع الملابس يحدث نوع من نزلات البرد أو النزلات أو الصدمات أو الأزمات. ينصح أيضا بغسيل وجه الطفل قبل خروجه إلى المدرسة. ينصح أيضا بشرب مياه قبل خروجه إلى المدرسة. ينصح بارتداء كمامة عند تعرضه لأي طيار هوائي مثل فتح الباب أو خروجه إلى المدرسة والبص وخلافه. لو احنا عملنا هذه التعليمات بنسبة كبيرة جدا لا نعرض أكسد أطفالنا إلى صدمات حرارية باردة وما يسمى بالنزلات الشعبية أو نزلات البرد. بنفرق ما بينها ما بين الحساسية بالتاريخ المرضي لهذا الطفل، أنه يعاني من أزمات ربوية متكررة، أنه معتاد أخذ البخاخات وأدوية موسعة الشعر. أما في حالة وجود ارتفاع حرارة أو احتقان شديد في الحل فتكون ذلك هي نزلة برد وليس أزمة ربو أو نزلة حساسية. ارتفاع الحرارة هو مؤشر، أو حدية الدور وفجئته هو مؤشر لأن هذه الدور نزلة برد وليس أزمة ربو أو أزمة حساسية. أما الطفل الذي يعاني من أزمات متكررة ولديه تاريخ مرضي بدون ما يكون هناك تعرضا لنزلة البرد فهذا يشخص الحساسية بنسبة كبيرة جدا. وعايز أقول لك أن أيضا نزلة البرد وتيارات الهواء الساعة هي أحد مثيرات الربو في الأطفال، فبالتالي قد يصاب طفلي بأزمة ربوية نتيجة تعرضه لتيار هواء ساقع. ساعتها بنقول للأمهات العودة لاستخدام البخاخات وأدوية موسعة الشعب ومضادات الهستامين خلال هذه الفترة، لأنها تعطي أطفالنا نوع كبير جدا من الوقاية خلال فصل الشتاء من دخوله في أزمات ربوية أو أزمات خاصة بالجيوب الأنفية مثل سيلان الأنف واحتقان الأنف. مضادات الهستامين، غسيل الأنف بماء البحر وبخاخات الأنف والصدر خلال هذا التوقيت مهم جدا جدا للأطفال. أنا بشكرك دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال ومدير وحدة الحساسية بالمصل واللقاح. شكرا لحضرتك على هذه النصائح، وكل عام وحضرتك بخير. شكرا لك وشكرا للسادة المستمعين. والآن مع تصبيحة، يكتبها فتحي عبد الله، تقدمها الفنانة انتصار. يا رب اليوم كله يبقى سعادة في سعادة وهنا في هنا على كل صحباتي اللي بيسمعوا تصبيحة. تعالوا لما احكي لكم النهاردة، أنا ما اتمناش أبدا أن تسمعوا مني أي نكت، مع أني سامحوني في الدقايق اللي جاية دي أنا هاخدكم معايا في حكاية فيها نكت، شوية نكت، تعالوا شوفوا معايا بس سامحوني. ذكية النكدية هتقولولي هي مين؟ ذكية هي اللي عمرها ما كانت ذكية، وعشان كده أنا مش هسميها غير غبية النكدية. شوية العقل اللي عندها معجونين بمية نكد، تحب النكد، تعشق النكد، تخلق نكد. المهم عشان أحكي لكم بالتفصيل هتصل بصاحبتي كريمة اللي ساكنة في نفس العمارة مع النكدية، وهخليها هي تحكي لكم عن البلاوي اللي بتعمله النكدية، البلاوي اللي بتتحدث على الناس من الغبية النكدية. اتصلت بصاحبتي كريمة، قالت لي أهلا يا حبيبتي، إزايك عاملة إيه؟ قلت لها طمنيني، الغبية النكدية نكدت عليكي ولا حاجة؟ قوليلي إيه الأخبار؟ قالت لي يا لهوي يا لهوي يا لهوي على اللي حصل من الغبية النكدية. قلت لها أحكي يا كريمة. قالت لي مبارح بسبب ولاعة تمنها 2 جنيه عملت حريقة في العمارة كلها. يا ساتر استر يا رب، حريقة؟ قالت لي أيوة نكدت، والنكد كان مولع في العمارة كلها، ما هي غبية ونكدية. إيه بقى حكاية الولاعة عمو 2 جنيه اللي عملت ده كله؟ قولي يا كريمة. غبية النكدية كانت بتولع البوتاجاز، لقت كل الولعات بالصدفة اللي عندها خلصانة، وفي نفس الوقت جوزها كان عايز يولع سيجارة، فين الولاعة؟ قالت له أنا بنادي على الست كريمة تبعت لي ولاعة من عندها لأن كل الولاعات اللي عندي خلصت. كريمة تأخرت شوية أنها تبعت الولاعة، النكدية ما كانش عندها صبر، ما بتقدرش تصبر على النكد، ما هي غبية ونكدية. قامت أبا براسها من شباك المنور وبصوت عالي قالت دي ولاعة ب2 جنيه، مش هين عليكم تبعتوها، عايز أطبخ وجوزي عايز يولع سيجارة، ابعتوها ابعتوها يلي يلي يلي يلي يلي. جوزها سمعها عمالة تردح من شباك الحمام، قام جري وضربها علشان تسكت، إنها تسكت أبدا، فضلت تبعبع تبعبع، هفضحك يا كريمة، الدنيا ولعت في العمارة، مش بقولكم شباك المنور موصل جيد للأصوات، العمارة كلها سمعت اللي بتقوله غبية النكدية لكريمة، وما خفي كان أعظم. أنا قلت بقى لازم أروح لهم أروق الحال، ما هي ولعة وولعت في العمارة، انتوا عارفيني. طلعت على طول على النكدية، مسكت فيها وقلت لها ده النكد يا حبيبتي من عمل الشيطان، انتي بتحبي النكد، بتعشقي النكد، وبتعشقي كمان الفضايح، ولسانك زالف، عشان كده جوزك ضربك وحيكسر عظمك، لانك هتعملي له مشاكل في العماره، ليه والاولاده، ده غير المشاكل اللي انت هتعمليها لنفسك، ما انت مع سلسله النكد دي عمرك لازم يبقى قصير. هي قالت يا لهوي يا لهوي، هو كمان الناس بقوا يبعدوا عني، اللهم اغزيك يا شيطان. قلت لها اغزي الشيطان، جوزك نفسه هيبعد عنك، ده طبعا بعد ما يبقى كسر عظمك. اسمعي الكلام ده مني، ده العماره كلها يا بنت مش طايقاكي. قالت لي خلاص خلاص هبطل هبطل نكد ولسان طويل، اللهم اغزيك يا شيطان اللهم اغزيك يا شيطان. قلت لها ايوه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقولي يا هادي يا كريم. تصبيحه مع تحية نسرين لطفي. عزيزتي المستمعة، للطاقة الكهربائية أهمية كبيرة في حياتنا، فلهذا يجب الحفاظ عليها والترشيد في استخدامها. وحول سبل دعم ترشيد الطاقة في الجامعات المصرية وتطبيقها على أرض الواقع، أطلق مشروع رفع كفاءة الطاقة في الجامعات المصرية، وحول تطبيقه في جامعة الإسكندرية أجريت هذا الحوار. أستاذ الدكتور وائل محمد المغلاني، أستاذ الهندسة الحرارية ووكيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم وأهلا بيكي. دكتور وائل، من الجامعات التي تم تطبيق مشروع رفع كفاءة الطاقة الذي يعمم بالجامعات المصرية كانت جامعة الإسكندرية من الجامعات التي تم التطبيق الفعلي لها، كلمنا على كيفية التطبيق وأيضا يعني العلاقة أو الفرق بين الطاقة التقليدية وعند تطبيق هذا المشروع داخل الجامعة. طبعا هندسة إسكندرية من الجامعات الكبيرة اللي كان المفروض ان احنا واجب علينا، ما كانش اوبشن، ان احنا لازم نشارك في هذا المشروع، وخصوصا ان احنا بنحظى بعدد كبير جدا من الطلاب، وعندنا مباني كتيرة جدا في جامعة اسكندرية بتاخد المحافظة من اولها لحد اخرها، فكان لابد من ان احنا نشارك وبقوة في مشروع قومي زي هذا المشروع. طبعا اللي اسعدني ان انا اوافق على ترشيح معالي الاستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعه والدكتور سعيد علام عميد الكليه بان انا اكون المدير الخاص بهذا المشروع نيابه عن جامعه اسكندريه، هو ان هذا المشروع سيطبق جوه الجامعه، ومعنى ان هو هيطبق جوه الجامعه يعني هيبقى على اتصال مباشر مع الطلاب. اتصال مباشر مع الطلاب يعني الشباب اللي هم المفروض موجودين في الجامعات دلوقتي، اللي هيبتدوا يتخرجوا بعد كده ويبتدوا ياخذوا سوق العمل والمجتمع كله بالكامل، فلابد فكره الترشيد في استهلاك الطاقة انه يكون كان موجود عنده. هو يعني فكرة الترشيد هو اتجاه قومي للدولة بأكملها، يمكن جداً. احنا الشعب دلوقتي حاسس بانقطاع الكهرباء لفترة مؤقتة يعني ده ادانا وعي ان احنا نكون متمسكين اكتر بتوفير الطاقة حتى للمستقبل لأولادنا. طبعا طلبة عندنا لازم يحسوا بهذا الكلام، ولازم ان هم يشوفوه ان في تطبيقات كتيرة جدا جوه جامعتهم بتتم باستخدام نظم جديدة لعملية توفير الطاقة. طبعا احنا كجامعة اسكندرية تم اختيار مجموعة من المباني في الجامعة لترشيد الطاقة، ليس فقط باستخدام الطاقة الشمسية، لا ده ما كانش الغرض الأساسي من الـ من الـ من الـ من الـ من المشروع أو الترشيد، لا الترشيد في كل حاجة، يعني حتى اللمبات اللي كانت موجودة اللي بتستهلك باور عالية يمكن تغييرها، الموتور اللي كانت بتشتغل بسرعات ثابتة لا ممكن تشتغل بفاريبل سبيد على أساس إنها توفر في استهلاك الطاقة، استهلاك الطاقة للتكييفات واستهلاك الطاقة للمصاعد اللي موجودة جوه المباني، طب ما احنا ممكن نجيب الطاقة دي من مصادر أخرى تكون رينيوبل انرجي وتكون كلين، يعني ملهاش جلوبال افكت على الانفايرومنت والاحتباس الحراري والملوثات اللي تبقى موجوده في البيئه، كل ده بيدخل جوه اطار تطبيق هذا المشروع اللي احنا هنطبقه على مجموعه من المباني اللي هي موجوده في جامعه اسكندريه. هل بيتم تهيئه الطلاب والقائمين داخل جامعه الاسكندريه على هذا التطبيق الجديد للطاقه؟ احنا بالنسبة للطلاب عندنا احنا بنبتدي بالفعل ان احنا نجيب الطلاب ونخلي مشاريع التخرج بتاعتهم، نخلي البعض من البروجيكتس اللي هم المفروض هيسلموها ويبقى عليها درجات لها علاقة بان هم يعملوا الكالكوليشنز، يعملوا الحسابات بتاعت كل هذه التطبيقات، كل واحد في مجاله، كل واحد في مجاله يقدر يعمل الحسابات دي ويبتدي يعمل لنا دراسة اقتصادية لهذا الكلام، وبعد ما نطبق مجال العلم بالواقع طبعا، وبعد كده لما نيجي نطبق هذا الكلام بنقول للطلبة ده اللي انتوا كنتوا عملتوه، ده اللي انتوا اشتغلتوا معانا فيه، وده اللي انتوا ساعدتونا عليه. ومش بس كده، ده بعد المشروع ده ما هيتنفذ هنجيب الطلبة بحيث ان هي تدينا مقترحات ازاي نحسن اداؤه حتى بعد ما يتركب، ازاي نحافظ عليه، ازاي نعمل له الصيانه، ايه البروجرامز اللي انتوا تحطوها لنا علشان ده نزود اللايف تايم بتاعه اللي هو العمر الافتراضي. كل ده مشاركه طلابيه، لازم هنخلي الطلاب اللي موجودين عندنا يشاركوا في كل الامور اللي المفروض هتحافظ على هذا المشروع القومي اللي الدوله كلها دلوقتي بتتجه ليه، وهو ترشيد الطلاب العالم كله. العالم كله. دكتور وائل، دايما الجامعه في خدمه المجتمع المحيط بها، كيفية نشر الوعي بأهمية الطاقة النظيفة وترشيد الطاقة داخل المجتمع المحيط بجامعة الإسكندرية؟ طبعا احنا بالنسبة لنا هناك قطاع مهم جدا، وعندنا وكيل كلية في كل الجامعات المصرية اسمه وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ده اللي بيبقى حلقة الوصل بيننا وبين المجتمع اللي موجود. فاحنا في إسكندرية دي حلقة الوصل بين المجتمع السكندري وما بين الكلية، عندنا هذا القطاع اللي هو المفروض بيخدم المجتمع السكندري اللي هو موجود. فدايما احنا بندي بعض الاقتراحات للمحافظة، بندي بعض الاقتراحات لكل الشركات وكل من يعمل في الصناعة أو في النواحي الإدارية في محيط جامعة اسكندرية، بنديله بعض المقترحات اللي يقدر من خلالها يوفر في الطاقة ويوفر في استهلاك الباور، لأن ده هيعود في النهاية على تقليل استهلاك الوقود الحفري اللي احنا بنستخدمه في المحطات عشان ان احنا نولد بيه الكهرباء اللي هم بيستخدموها في أماكن عملهم. أنا بشكر حضرتك الأستاذ الدكتور وائل محمد المغلاني، أستاذ الهندسة الحرارية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا وسعيد جدا جدا بحضرتك يعني وبهذا اللقاء المثمر يعني. شكرا يا فندم. يا منا ونقضى حياتنا يا شباب الإنجازات، بتعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات. يا منا ونقضى حياتنا يا شباب الإنجازات، بتعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات. ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوة نجاح، ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوة نجاح. يا شباب يا شباب يا شباب، احنا عارفينك في العزم ملكش حدود، دورك في الخطة كبير وانت قدها وقدود. يا شباب احنا عارفينك في العزم ملكش حدود، دورك في الخطة كبير وانت قدها وقدود. بإيدك صنع انتاجنا وزيده علشان يسعد شعبنا ويفيده. بإيدك صنع انتاجنا وزيده علشان يسعد شعبنا ويفيده. بإيدك صنع إنتاجنا وزيده عشان يسعد شعبنا ويفيده. يا شباب يا شباب. عزيزتي المستمعة، فيتامين سي له دور كبير في حماية صحتنا من الأمراض، وحول طرق الحفاظ والاستفادة من فيتامين سي في غذائنا استمع إلى هذه الإرشادات وصحي ومفيد. صباح الخير. فيتامين سي من الفيتامينات الهامة اللي الجسم بيحتاجها باستمرار. عايز اقول لحضراتكم يعني تصرف خاطئ احنا بنرتكبه في حق فيتامين سي. فيتامين سي يا جماعة من الفيتامينات الحساسة جدا. يعني ايه حساسة؟ يعني بتتكسر بالحرارة او بمعنى ادق بالمعاملة الحرارية. يعني فيتامين سي لو اتعرض للحرارة العالية او اتعرض للطهي مثلا او التجميد، فالغذاء اللي فيه فيتامين سي بيفقد فيتامين سي اللي موجود فيه. يعني بشكل أبسط، كوباية الليمون السخنة اللي بنشربها في الشتاء ومعتقدين ان دي هتخلص جسمنا من نزلة البرد، عايز اقول لحضراتكم ان انتوا بتشربوا كوباية مية دافية بمجموعة من الزيوت العطرية اللي موجودة في الليمون، ولكنها خالية من فيتامين سي، لان فيتامين سي اتكسر أثناء عملية التسخين. ما ينفعش برضه بقى مثلا مخزنة فراولة في الفريزر وأطلعها بعد فترة وأعمل عصير للأولاد وأقول أنا قدمت لهم حاجة فيها فيتامين سي. الفراولة في هذه الحالة بتكون خالية من فيتامين سي، فخلونا حذرين في التعامل مع فيتامين سي، إنه ولا يتعرض للحرارة العالية ولا للحرارة المنخفضة بزيادة زي التجميد. كمان كتير من أهالينا بعد الغداء بياخد الفوار المهضم اعتقادا منه أنه هو هيهضم، يساعده في عملية الهضم ويهضم الأكلة التقيلة اللي كلها. وجود المادة الفوارة في الفيتامين في الفوار نفسه بيتعوق امتصاص فيتامين سي اللي كلناه في الوجبة الغذائية. طيب بعض الأشخاص كمان بيقولوا لي إحنا ما بناكلش فيتامين سي من الخضروات والفواكه وبنعتمد إن إحنا بنشتري كبسولات أو فوار من الصيدلية. يا جماعة، فيتامين سي اللي من مصدر طبيعي أفضل بكتير من مصادر فيتامين سي الدوائية، لأن الدوائي هي مركبات دوائية في الأول وفي الآخر زيادة المتناول منها ليه تأثير ضار على صحتنا. اختيار فيتامين سي من الطبيعة من الخضروات والفواكه أفضل لصحتنا، والجسم بيقدر يتعامل معاه بأمان وسلام. امتى نلجأ لفيتامين سي الدوائي؟ لو الطبيب وجهنا ان احنا نتناول فيتامين سي الدوائي. احتياجاتنا اليومية من فيتامين سي الطبيعي حوالي 90 ملي جرام في اليوم، وطبعا الأشخاص المدخنين بيحتاجوا لكمية فيتامين سي متناولة من خلال الخضروات والفواكه أكتر، لأن التدخين زي ما حضراتكم عارفين كله أضرار. ونصيحتنا دايما للسادة المستمعين المدخنين إن هم يتخلوا عن هذه العادة السيئة. طب 90 ملي جرام دولت بشكل بسيط عبارة عن جوافاية، عدد 2 برتقان، عدد 2 يوسفي، كوباية عصير ليمون، كوباية عصير فراولة، عدد 2 كيوي. كده بتكون وصلت احتياجاتنا الغذائية اليومية من فيتامين سي. دمتم في أمان الله. كانت معكم دكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.